حادث. يقول السائل: الشخص يشتغل في الهجرة غير شرعية، يعني يهرب مهرب وعنده عمله دولار، يريد وعنده عمله دولار يريد بيعه، ايش دولار؟ وهناك شخص يريد شراء هذه العملة، وعنده عملة دولار يريد بيعه، وهناك شخص يريد شراء هذه العملة وهو يعلم أن هذا الشخص يشتغل في الهجرة غير شرعية، ما حكم شراء هذه العملة من هذا الشخص؟ لا يجوز شراء هذه العملة، لأن هذا تشجيع لصاحب التهريب، لا يشتري منه ويقاطع شراءه، لأنه رجل يشتغل في ما يضر الأمة، فينبغي أن يقاطع ويحرم من الاتجار في هذه البضاعة. بارك الله فيك.